إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكتاب كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم بك نقول، اللهم بك نستعين، اللهم آمين. من الآن بريز برايان مخشكان مقتابيان علم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ببشتواني خواي پروردگار لا درسي دومان أروينا خزمة متن أصول الثلاثة سي رافا كردن وتفسير كردني أو سي بنشينا قرنقيلا بيرباوري إسلام الدياد قشينا أوي كوتمان شيخ كدس بيكا أفرميت اعلم رحمك الله بزانا رحمتي خوات ليبيت بدري يجي باسي علم مان كركوتمان علم بريتي لا إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما هاتي نسر بشكاني علم كبريتي لا ظنوا شكوا وهموا جهلي مركب جهلي بسيط باس مان كرد دوباري ناكين لبركبي كاتمان وهروها كوتمان شيخ كأفرمي رحمك الله أما اهتمام دانو بزيو شفقي شيخ لقل قتابياني علما كدعايان بو أكا بدعا دس بي أكا والرحمة خواي پروردگاريش مريتين لويك خواي پروردگار لقناهي بيشو من خوش بيت سركوتو موفق من بكا بو أويك لپاشان ديتا ريقمان وهر كاتيكيش كاتي أما إشارتي بيكات شيخ عبد الرحمن شفن ومن رحمه الله أو إخوائي فروردقال رحمي بيكات أفلح وسعد سرفراز باختيار ونال خير الدنيا والآخرة هو قشتوتا خيري خير وشاكي دنيا وآخرتي بدس هناوة أفن أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل براسي بيويس للسرمان إيه كيه إيه مهي مسلمان ببيوانو آفرتانو فيربوني چوار بابت ليركا علي يجبو فعلي مضارع تعلم ببا فاعلكي هما انتي اغانيت كا وانزانين هندي جاري اماكن لمصطلحة بيناسي فاعلكين هو الاسم المرفوع المذكور قبله فعله قبله فعله او اسم مرفوعي كفعلكي لبيشيوا هاتوا جاء بويا لرا تعلم فاعل أقاما لي بيلا برويها مجار شرط نية أو فاعل بريتي بيلا كسيك شمك فاعل جاري وهي علي مات زيد خو زيد الله ساو بيج مردن يا خي قرتوا يان جاري وهي تبري أقرب لي والله فاعل من قام بالشيء يباشا كسيك ما قام بالشيء أو كات الله شي ما أكل زيد أكل زيد زيد الله ساو بخوارد والله متن ما أكل زيد كاولي رأي اصطلاحك لناني ما نعفيه أكل فعلي ماضية زيد فاعل كيتي ليرا هل نساو بهيتيش بلام ليرا كوابو زناياني نحو هاتون كبيمان ألين أم بمسي كلمة لم التباسانا رزقا ما نكان ألين هو الاسم المرفوع المذكور قبله فعله أو اسميك مرفوعة لبيش خوي فعلكيتيا فعلك أو فعلك أو قابوهم اسمه تعلق به بس هو فيش خوي ذكر كده وقرر إنه سر أصلي بابته كمان ثم لبره والروجك يا ما برسياري كمان ما دي برأي أنا مخش كانم كام تان أذان فاعل يجيب وشيا دائما والنبي كتوا بقرر بدواء أو هرشت يا كإنسان بو يعني يربو يامي أبو بدواء أو قرر أو فاعل بيت ليرة تعلم هيش يعني أو فاعل إيشا أو بيناسي شاقريته هو الاسم المرفوع المذكور قبله فعله كابو أو ما في الله شيخ بيقومان براسي يجب علينا واجبو بيبيستا لسر إيمي مسلمان ببيوانو بآفرتانو شوار مسألة شوار بابت فيربينو بيزانين أي أربع مسائل يجب علينا معرفتها. شوار بابت مسائل هي في جزء واجب لسرمان إما بيزانين. ليرى حقي خوتنا. برأنم خوش كانم. وهر بين هريكش هر بين سريكش راجع برنامج بيز بلا باشا. واجب يعني شيء. أو شتشي واجب بيزانين. زانا أن في من أفرمون واجب ريتي لا مع طلب الشارع فعله على وجه الحتم والإلزام. بحيث يمدح فاعله ومع المدح الثواب. ويذم تاركه ومع الترك العقاب نعلم العقاب أن بيناسا أو أن تواتر بلهم شيء ويستحق العقاب مستحق بعقاب شون كوتد ويعاقب أو أن بيناسا معتزلة كان خوابنا ممدا بلهم يستحق لو شيء خوي فرودار بالرحمة خوي بالشفاعتي كسيك بالشفاعتي في غمر صلى الله عليه وسلم إيمان داران كريك بباوكي لو أشيء خوي فرودار عقوبين دا وعفو بكات كابو فاعل بريتيا لو يكا خواي پروردگار شارع داوما لك ايش الله نيشكن ابي حتما بيجاب جيك نيكي گناهت اگات كابو ما طلب الشارع فعله على وجه الحتم والإذن الا ابي جاب جيك اگر نيكي لومت اكو يتسر هو مستحق عقاب ابي اگر ايش بيكي و سفاز گذاري تو اجر پاداش دسكيت وكو هم او امرانيكا يسا نيج واجب الروج واجبة ووالا عندنا ويسلامي نيجش مردو أمانة يا كوابو فرض واجب أبي تدوب شو بشي كان فرض عينة أبي تاك تاك من جيب جيبكين كاس نابي كوريك نابي بلا من اللي جايبه أوكم نيجكم بلا من اللي كوريك دانيشون كاس يك سلامك هاد يكس ولامي أداتو أو لسرها مي أن أكويت كوابو فرض كفاية أو تاني واجب لسر أمتكو ملك فيها لسانو كافيبون أو إشي عن جيب جيكرت أو شيء أبيت أو كاتل لسر باقي كان يعني أكبت إلا اللي هندي شوينا مون من اللي شوينا كس يكبو كس نبيت كس نتو عن يد نزاني مردوب شوري أو نبيت لسر أو تاكل بلو كسي كنية بيزاني أو نبيت لسر أو أبيت فرضي عين بو لبر شي لبر أو كسي كناتو عن أو واجب جيب جيب كات كابو اللي ربي معنا فرميت أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل واجب لسر إيما شوار بابتو شوار مسألة فير ببين يكميان الأولى العلم زانست والعلم منه ما هو فرض عين على كل مكلف علميش منه بعض لا علم من أبو تبعيضة بريتيا لويك فرض عينك أبو تيمان جانيا كعلم أبيتا دوبشو بشيكيان فرض عين ومنه ما هو فرض كفاية وعندي كيشيان بشيكيش لعلم فرض كفاية بونمنا أبيك إيما إخواني عقيدي إسلامي أصولي عقيدي إسلامي واجب لسر همو مسلماني ببيوان وبأفرتانو بيزانن همو من أبيت أو بزانين كشيا خواي پروردگار هاولين يا خواي پروردگار يارمتي درين يلم كونا خواي پروردگار رزاق خواي پروردگار جيان ومردن للاي خويتي بلهم لسر همو كس واجبني برواد علمي فقه بليتو بلهم أو نيك بيويسي بيتي واجب برواد برسيابك أو بيزانين فلام وكو علمك اللاي نبيت وهجب مني عمو كسناتو أنا ببيبا عالم جا كوابو عيا كمشتي كإشارتي في أكا شيخ أفرمي علم دوهميان وهو علم شيا بيناسي علم عن بوكا شيخ باشا علم شيا وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة ها چند كرت چند بآساني بيناسي علمي بوكر دين علم بريتيا لا ناسيني خواي پرستراو لچي ريگايا كو خواي پروردگار بناسي باشترين ريگايا كأيما بتوانين زياتر ايمان من دامزريتو عظمتي خوا من بودر كويت لرگاي كتابا كيوا چونك لرگاي وكو شيخ فرميت بأسمائه وصفاته لرگاي ناوا پیروزکانی خواهی پروردگار لرگای صفات پیروزکانی خواهی پروردگارو پاشان لرگای دروس کراوکانی خواهی پروردگارو لله المثل الاعلى نمونه هر برز بو خواهی پروردگار کاتی الان فلان ولات لا صناعی پیشکوتون بچی و ازان خلقی تماشای دروس کراوکان یکن تماشای چی اکن تماشای او صنعتا اکن اوان او شتانی اکن که اوان دروسیان کردوا علی والله شتو مكي يابان لهي فلان ولاد باشترا لبر اوي سر كوتوبون لا او شريكاتان يعني لله المثل على نمونهر برز وخواي پروردگار كي هيا اموكو پرسيارك تحدايا كي هيا ايشي اوني خواي پروردگار كاملو تواو جوان بيت عليمي خواي پروردگار لم هموا لم كون برلا نظام أبينيت قولي خواي پروردگار خالقتي خواي پروردگار كوابو لرقاي قرآن خويندن وناسيني خواي پروردگار لرقاي اسماء وصفاتي خواي پروردگارو وپاشان ناسيني خواي پروردگار لرقاي دروس كراوكاني خواي پروردگارو وهروها طبعا بكرتي جوازي لبين اسم وصفته شيا همون ناويك بو خواي پروردگار صفته بو خواي پروردگار كاتي الله الرحمن ناو بو خواه الرحمة صفته بوي كاتي أليم الحكيم حكيم ناو بو خواي پروردگار داناي حكمة صفته بو خواي پروردگار همو ناوي يتضمن صفة بلان صفة أبيته چن بشيكو همو صفتي ناو نية بو خواي پروردگار صفتي ومعنى صفتي چيا خبرية خواي پروردگار هوالا دا وجاء ربك مجيء بو خواي پروردگار وكلم الله موسى تكليما تكلم صفتي كلام بو خواي پروردگار كما يليق بجلاله وصفتي خبريها يا پیغمبر صلى الله عليه وسلم خبر معنا ذاتي اخواي پروردگار چاوي هي اخواي پروردگار دستي هي او كاتانا علين كما يليق بجلاله ببيع او بشبهنين مخلوقه بلا تشبيه ببيع او يملك تاريخ تعطيلك شو كپیغمبري خوا وصفي كردوا صلى الله عليه وسلم ببيع او كيفيه شوانيتي باسكين بو چونك كيفيه باس كردن لرگاي چي ودي سي ياساي هي بو ناسين سي يا ساماني او يا سايا كم شي بينين كس خواي پروردگاري نبيني لا تدركوا الابصار دو بينيني هاو شيوا ليس كمثله شيء خواي پروردگار هاو شيوا نظيري نيا چك خواي گور خالق هاو كاني كه همي مخلوق نقصان و ناتواو ناش بيان يكو سي حوالو خبر حوالو خبر نات و سبارت با كيفيتي وكو معلوم اشتخوتان امام مالك كسيكي مبتدع برسياري سبارت با استواء إخوائكر فرمي الاستواء معلوم رونا بلام كيفيتي مجهولة برسيار كردنيش لوش تيكا كي غمر إخوة بيانينا كردوا قرآن بيانينا كردوا هاولانا قر علم بوايا برسياريان أكر برسياريان أكردوا بدعايا فرمي المبتدع دركان جا كوابو اللي را إما كي أو ناوانا بو خواي پروردگار أو صفتانا بو خواي پروردگار اويك خواي گور باستي كردو پیغمبري خواش اثباتي كردو له قران او حديث صحيحات يم اثباتي كين اويك النفي كردو يم النفي كين اويلي بي دنگ يم لي بي دنگ ببي اوي بشبهين ببي اوي لكاريخين ببي اوي كيفيتي باس بكين ببي اوي معناي بگورين تحريفي كين چي بالتحريف اللفظي لفظ كاگر خوي مرفوع بو من بمنصوبي بي خوين مو چي بالتحريفي معناه بلهم استواب معناه استولايا جا كوابو علم شيء زانس شيء وهو معرفة الله شيخ بمعنى فهم بأسمائه وصفاته شو كسيك لله المثل الأعلى كسيك ناسي شو خوش تبيت إيه مش أهم نعمتاني إخوائي پروردگار شاكي إخوائي پروردگار علم زانيني إخوائي داناي إخوائي قول الرحم إخوائي پروردگار كتيب إخوائي پروردگار پیغمبری بو ناردوین ایمه خلق کردو لیر خوشویسی خوای پروردگار و عظمت خوای گور ترسی خواله دل معنا ثابت ابیت و انسانیش لله المثل علی راکس یکس یی خوشوی بهوی دو صفاتو بهوی دوشتو یکم یعنی برای چاکی بو کردو انسان که اوهم و چاکی خوای پروردگار و ستری عورتی شی کردین و عیب شی دا پوشین دوام بهوی صفات اوهم و صفات جوانانی خوای پروردگار صفات کمال که اما ببیع علم نایت که ابیل قران و سنت صحیح و بگری و زنان سلف جبوت تفسیر کن ومعرفة النبيه ناسيني بيغمبركي علم ريتيلا ناسيني خواه ناسيني بيغمبر كمحمد المصطفى يا محمد كري عبد الله يا خواهي پروردگار بيشوي بيغمبري خواه بيتا جيانو باوكي وفاتي كردوا لتماني شو سالانا دايكي وفاتي كردوا لاي بابا ابو پاشان نامي بخيوك لتماني شل سالية بيغمبر صلى الله عليه وسلم وحي بوداء بزيت كأوش في سكان إنسان للرجاء القرآن وللرجاء كتاب كاني سيرة وبوردي إنسان جاني في غمر خواب خاني صلى الله عليه وعلى آله وسلم بو لبرأوي جاني في غمر خوا صلى الله عليه وسلم وفي غمر خواك لوظيفة كاني في غمر خوا وظيفة شيء بو بيان كردني القرآن بو وهو زناني حديث بما أن أفرمون سنة في غمر صلى الله عليه وسلم بريتي لوي ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية أما اللي كيو في رئب من قفتار وكرداري في غمر صلى الله عليه وسلم ودان بينان وإقراري في غمر صلى الله عليه وسلم شوازي في غمر إخوات شوان بوا وباشان في غمر إخوات صلى الله عليه وسلم هرسو كوتي شوان بوا كبريتي ولا قرآن وكو عائشة رضي الله عنها أفرميت وهو معرفة زانيني ديني إسلام ببلغة دليل كيا دليل بريتيا لو شتي أدلة جمع دليلة يعني بلغة بريتيا لو شتي ريد نمعيت أكا بو أوي بقيت أو شتي أتوي بي بقي وخوت بباريزي لو شتي كأتوي خوتي ليه بباريزي وهذه المعارف الثلاثة الشيخ بما أن أفرميت أم سي معرفة سي زانينا هي الأصول الثلاثة التي سيتكلم عنها الشيخ إجمالا وتفصيلا. أما بريتيا لا أوسيا بنشينيكا لباشان شيخ با كورتيو بدر يجيش بومان باس أكاتو قصيلة سر أكات كوابو أو شوار مسألة بابتة شيئا كشيخ أفرمي واجبو بيويست لسر تاك تاكي مسلمان ببيوانو بأفرتان وبيزانن يكم معرفتي يكم علم كعلم إجبريتي ولا معرفتي خواه ومعرفتي بيغمبرو معرفتي ديني إسلام ببلغوا دوميان الثاني العمل به باش إنسان تو علم بو شي أخياني علم بو أو أخياني عملي بيبكي أجناتنا بو معلومات كو كردونية باشا كسي كخواي پروردگار بناسيت كسي پیغمبرك بناسيت كسي ديني خواي گور بناسيت چون كسي خواي پروردگار بناسيت ايش به برنامه كي ناكات اما خالي گرنگ بو پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لحمو 8 وبتايبتي 11 صالي يكم تشريع دانه بزيبو هر باسي ناسيني خواب كانسان خواي گوري باش ناسي صاحبي نامكت باش ناسي زور ريز لنامك اي اجري تشدوي ناخي ناروي بو شرق وغرب ناميك بياني برنامجك بياني دو كاتي انسان امركت ناسي ريز لامركه اي اجري بلا هر معلومات كو كيتو باش خوانا ناسي خوا پنامان بدات انسان فير ابي فروفيل وتاويل بياكا شون ليلادات كابو يما همو ما الأخوة فارم رأي خواهي قول أخوة من باش بيه بناسيان آمين يا رب العالمين خالدهم العمل به أو شوار بسألة شيبو يكم علم دوم إيش كردن بو علما أو تاني كأفرميت لأن هذا هو المقصود كابو يما كاتي علم خيانين برايك تاجري أقروات لي ما مصالي حزكم علمي بيوع بخيان لبرتوش الربانة بم بو إخواني لبروي لبازار الربانة كات كسي قال رواب عمره علمي علم عمره خنه نقوى على يخوي شون بيوابك بيوابك كبيغمري خواه صلى الله عليه وعلى آله وسلم شون عمري كردوا كوابه هذا هو المقصود من تعلم العلم شيخ فرمي أمين ما بس لفيربوني زانست بو أوي إيشي بيوكي وليس المقصود مجرد تحصيل المعلومات في الذهن وما بس ونية تنها معلومات كوكينولا ميشي خمانة وإنما المقصود بالعلم ما بس لعلم براسي لشيا وإنما المقصود تنها ما بس لعلم بريتيا لوي تحقيق الإيمان إيمان ده مزري تحقيق إيمان كي إيه والعمل الصالح عملي صالح أنجام دي كردوي شاك أنجام دي كبريتيا لا كردوي شاك بريتيا لو كردواني كجنجا ولا قال شرعي خواي برد قال جنجا ولا قال سنتي صحيحي في غمرة صلى الله عليه وسلم و ركني دوهمي تنهاب وخوابي كي غير خواي پروردگار هاو بش نكي لو إيشي كردوتا چونك اگر تو بهوي تو وخلقه كي زور علم ور بگري خلقه كي زور بگر رتدعا تو ببكا تو بو خوات نبو بي ناو تري عملي صالح بو او خلقهش استفاده لي بكن تو لبروي توشي شركي اصغر بي محاسبت لسر اكريم بو لبروي تو او إيشت كرد بو خلقي وكو معلومات يا ملا يا غفر مدتان بيستوا كما انا كي باسا كم كشيا ك يا كم سي كس يا ك اغري جهنمي بي هل اغري سيرن كس يا ك جهادي كردوا لو كنا وكجراوا الله بو وعد كر كبرسياري لي اكريل لبر اوي من تيكو شام لبينا تو يتا وكو شهيد كرام الله دروت كرد بلكو تو بو اوت كر بيت بلن شاو نترس بيان وتيت خالد هو ماله لبر اوي بي بو تري شي تو بو وعد كر لبر اوي الله خواي پروردگار اوي كان پاره هبو بخشي ويتي الله دروت كر لبر اوي بي بلن تو سخيت بيت وتري على الدنيا پاداش تو دور كر بو اوت كر دوا بو هي براسي ام قصه زور زور گرنگا او تانيه كعلم ابيت ما بس لعلم او تانيه عملي بيبكين ها ولان پینج آیتیان لقرآن اخویند الروشتن او پینج آیتان نیان اکر بده تا عملیان پی اکر ایشیان پی اکر بوی بماوی اگی کم خواهی پروردگار نصر و سرکوتنی خواهی بودا بزاندن جا والعمل الصالح کابو عملی صالح چیه؟ عملی صالح بریتی لوی او ایشی تو بپی شرعی خوابه بپی سنتی پیغمبر بی صلی اللہ علیه و علیه و سلم پاشان كس نكي تهاول خالصا لله بي أخلصه وأصوبه وكو برسيار كلالا فضيل أول آمين أول فالعلم بلا عمل شيخ بيمان أفرميت عن الله فري حوتلا منهج كمان أفرميت فالعلم بلا عمل يكون وبالا على صاحبي خواب أنا مامدا علم ببي عمل بلاي لسر هالقركي بلاي لسر صاحبكي وحجة عليه أما برهان حجة وبلقية لسر خوي للروجي قيامة خوابنا أمام ده زور كس زور نوسر زور داعي زور تعربيش ككاتب بانجي خلقية كان بوشاكا كخوي أيزانية والنعي كأما حجة لسر دلزوال الراجي قيامة أماش ما نايواني إنسان علم نخوينية بلكو أبي علم بخوينية وعملي بيبكات وخلقي بوبانكا أجينا أمر بشاكا ونهي إلا خرابة أمر لبرو بغلا ليتيا نقيد أجل إنسان تاوانكش بكات نابي بكابدو تاوان نابي بيدن بي لنهي لمنكر بو لبر أوي وكاتتو تاواني قد كردوها تاواني قد شوتا إيشت بيانا كردوها بلام حتى علماء فرمون أجل خوا پنا من دا خواي قرى پنا من دا بو نمونه يعني من أجل كسي كاسي عراقي بدس وبو بخلق لحرامة لبرو نهي لبكات خوي تاواني كردوها إكاد نابي بيدن بي لنهي كردن. جا كوابو نعوذ بالله كوابو خالي سيهم لو توارشتا بريتيا لا العمل به خالي سيهم من الدعوة إليه الدعوة إليه فإذا اجتهد الإنسان وحصل علما فإذا اجتهد الإنسان وحصل علما كاتي الإنسان جهدي خوي تيكو شاو كوششي كردو جهدي خوي صرف كردو علمي بدسينا إيه وعمل به هلصا أو علمي بعملي بشاني خلقي دا شنك خلقي كاتي ببينيتو راز قويت لهلصو كوتا ثقي ودروس بيت كاتي خلقي ببينيتو دس باكيت كاتي خلقي ببينيتو سودو بختوري خلقيت أبيت جابوا الليرة أو كاتا إنسان كأميكرت بعملية بيتا في شواي خلقي خلق جاوي لي أكن بلام صد وتاروية علي وتيتي كردوي كسي لناو هزار كس باشترو كاري قرتليا لقسي هزار كس ويكس كعملي لقوانا بيت أنجا أفرميت فعليه أيضا أن يعلم ويدعو كاتتو علم تخوين خواهي برود قارد ناسي بيغمبر كيد ناسي دينك إشارة زاوي تك أمش مرجي دعوة كردنا تك دعوة هر إيشك چن مخلص بوي چن دسباق بوي چن سخي بوي چن پارا ببخشي علم النبي تو ناتواني دعوة كي بو لبلوي فرميت قل هذه السبيل خواهي برود قارد فرميت قل هذه السبيل أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني دعوة برشاوروني أكريت دعوة لجير سيبري علم أكريت دعوة أبي أبا علم بكري برشاوت روم بي لخوته باسي ديني إخوانكي أو كاتا عليه الشيخ بمعنى أن يعلم ويدعو ويأمر وينهى وينفع الآخرين أو كاتا لسريتي خلقي في أركات حتى تنانا تقول آن خيوان في غمي إخوة صلى الله عليه وسلم أفرميت خيروكم باشترين كسي وروكاتا أولا من تعلم القرآن قناغي قتابيتي بيني وبيه خوتي لاكرد بي في أربوي من تعلم القرآن وعلم فعشان خلقي في أركات يكي لم دوانا تياتا النبي تو أو خيرية تدسناك بيت خناغيك ذليل بيبو علم فعشان بيجيني تخلقي جا فعشان دعوي بوبكات فعشان أمر بشاك بكات فعشان ريقري لخراف بكات فعشان ينفع الآخرين سود بجيني تخلي وينفع الآخرين أو همي منصوبة بأو أنا أو فعل مضارعا لأن هذه وظيفة الرسل وأتباعهم أأمي أركو وظيفتي بيا غنبران وشوان كوتواني بيا غنبران جا كوابو بيروس رين وظيفة كسيك أنجامي بدات كافر ميشي ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله كي هي قسي باج بيت شاك بيت شيرين بيا وكواني كبانجي خلقيا كان ولا إخواي بروردقال كرين ما يخلقيه كان باشو خرافة بيشاني خلقه لين لما خود بباريز خرافة أما باشا أما الروناكية أما التاريكية أما كفرة أما الشركة بو الدنيا وبو آخرتي بسودة وأخيرا أو تانية كأفرمي شوارم خالي شوارم الصبر على الأذى كسيك أخوي إيماني هبوت إيمان أبيض عقيدة لدلطابو أبي بالجول يعني كسي باوري بخواه وبروجي دواي هبو بيش شواي محمد صلى الله عليه وسلم زهن للاني خواه ونيرا وخواه علي بجارده بو بشريت ما واي لي اكاد قصة كان يلا خواه جيب جيب كات ايشي بيب كات برجسي كات فاشان علمي خوين دو عملي فكرة ما خوي بوبا صالح خوي شاكرد إنساني مسلمان نابي اللي خوي يا كرد طالبية أبي دل صوزي خلقي بي هول بدا خلقي شاكاد بخالي يكامو دوام أو كسا خوي شاكاكا بخالي سيهمو شوارم خلقي شاكا يكامو دوام أبي ببيعي شاك مصلح سيهمو شوارم أبي بمصلح يكام يعني أبي بصالح يكامو دوام سيهمو شوارم أبي بمصلح خلق شاكاكا كشيه أبيان بانجي خلقي وكرت خلقي بيجاك هو صبر يشي لسر نار حاتي كان قلت صبر بريتية لا نفسي خوت قد غبكي تحبسي بكي لشتيك خواب الرنجينيت لشتيك أرامد لي ببريت لقسيك خواي قولة لخوت نار حاتي ك لأن من تصدى لدعوة الناس شيخ فرميت هركسي بيش خلقي بكي بو بانكر دني خلقي بولا خواي پروردگار وأمرهم ونهيهم عما تعودوه أمري أن يبقى اشتيشاك رياجري أن يبقى لسر أو خلاباني كراهاتون لقاليا خويا أن يبقى لا بد أن يحصل له منهم أذى بالكلام وبالفعل أما جاري وهي لنا أخلك كسان يقدروه في غمر صلى الله عليه وسلم بحكمة خوي بل يزانيني خوي أو بو جاري وهي بربراني أنا كبهتاني أن بو أكربو خوي بو مالي جاري وهبو بيانو الشاعر بيانو الساحر بيانو تمجنو حاشاي بيغان برس الله وصلى الله عليه وسلم خواهي قولة دفاعي يكر جاء إنسان بيين يتبر شاوي خواهي بزاني آية أمشتانا بأموت لا ولا في ناوي ديني خواهي پروردگار يا إما دائما دسمان بوش الله لداني خلقي بيت وزبان ماني بابا الله خلقي بيت نا إنساني مسلمان وانية خلقي دنيا إيش كمبدئي بيوانية دائما لسر حموش تجي خلقي بلاي بكاتو شبلا بوابو كسيق ليب دا خواه بنامام داد كوابو أو كسي كأم إي شبكاد رياقة بقري اللخرابي خلقي وكشي غفر مي لابد حتما توشي شي أبيت توشي نار راحتي أبي بهوي زبان يانو وبهوي دسي شيانو بالكلام وبالفعل فلا بد له من الصبر على ذلك أو كات أبيت صبر آرامت هبي بران بر نار راحتي خلقي بران بر قدر يكاد نقول جيلا قلتا بران بر أوي معصية تاوانك صبر تبيت بردوان بي لسر طاعتي خواي پر وردقار وبران بر صبر بران بر خلابي خلقي دجمنان وكوت أي أم درسش من بو أهنين كخواي پر وردقار ببيغمبركي أفرميت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا أحمد النوايكر دني بيغمبر صلى الله عليه وسلم يعني سوين ديت بيغمان بيغمبراني بيشتوش بروايان بيناكراوا بيغمبري خوا خوانا دويتي خلقي برواي بين كمان دل نواي بيغمبر باشان بو شوين كوتواني بيغمبر صلى الله عليه وسلم فصبروا خواهي بروردگارني اوان چي انكرت شاو لو عم كين فصبروا بيغمبران صبر يان كر لقال أوج دا أوان دانيان بخودا قرد لسر أو بالروابية نبون يان فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا جاء أزار أشكن جدران حتى سرنجام سركوتني يا ميان بوات خايف الرد قال فرمي ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين حتى سرنجام سركوتيني اميان بوهاتو بهرور بونو بي وهيش تيك نيه بتوانيت ويستو فرمانا كاني خواب قوريت امان دلنواي كردن اما يا خواي پروردگار ان الله بالغ امري همو كسي كتو دلت بي خوش متوكل كرد سري دور ني امرو ده صلاه بي بياني بن ده صلاه بي امرو ده صلاه بي بياني بمري امرو ده صلاه بي بياني خوي ديل بكريت امرو گوره بيو بياني نياركاني سركون هر كسي بي كابو غير خوا وعلى الله فتوكلوا توكل نكن سر غير اخواي پروردگار تنها خوايه برياري خوي جيبجيكا كسناتو اني بي بغوريت جاء فرمي ولقد جاءك من نبأ المرسلين سوين بيد بخوا بي گمان حوالو دنگو باسي هندك لپیغمبران بو هاتوا كوتاي درسي امروشمان كاتمان تواب اوي كشيخ لكوتاي ام اياتي سيشواري الانعام فرمي فالصبر هو اساس القيام بالمهمات والاعمال الصالحه أساس بنشيني هستان با همو أوشتا أو أركاني كالسرمانا أوشتا قرنقانا وأو كردوا أعمال صالحانا شامو يصبر أخوائي قرب أمولايك معني بخشيت أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.